هشام بن عبد الملك، هذه يرويها الحر العاملي بالوسائل، يقول كتب هشام بن عبد الملك إلى محمد بن علي الباقر كتابا في أمر رجل نبش قبرا وأخرج امرأة وفعل بها، قوم قالوا بحرقه وقوم قالوا بقتله، كتب له الإمام عليه السلام: واعلم أن حرمة الميت كحرمته حي. الله، حرمة الميت كحرمته حي، وهذا الحد اللي يقام عليه أن تقطع يديه، نعم، ورجليه، لأن هذا مفسد بالأرض، هذا عبث بحرمة إنسان. شوف شوف حرمة الإنسان بالإسلام. من الأمور اللي تترتب كفائدة على وجود الدفن هي شنو؟ صيانة الحرمة، حرمة الميت.